فما اعتذر يومئذ عن مقدم ولا اخر الى قاتل ولا حرب. ولان نص هذا الحديث فيجزئ، لكن الافضل لا يتعمد ذلك، الافضل يتحرى السنه واذا اتى اياه بعد القضاء خروجا من الخلاف وعملا بالسنه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز ان اقترض قرضا لاداء الحج؟ يجوز اذا كان عندك وفاء لا باس، اذا كان عندك وفاء تقترض، والا فلا تقترض. لكن اذا كان عندك مال ولكن دراهمين حاضر ليقتضي الثاني حتى ترجع فلا باس، الحمد لله. الذي اقترضه سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، فالقرض ليس فيه نقص ولا باس به. ان يقترض الانسان حتى يحج او يوفي من دين عليه صاحبه حريص، يقترن بعض إخوانه اللي يؤذونه حتى يوفي شخصا حريصا عليه او يشتري حاجه له، هذا كله القرض جائز اذا كان له وفاء، واذا فلا حج عليك لا تكلف حج على من استطاع السبيل اليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: انا من اهل جده واريد الحج ان شاء الله متمتعا، فهل يجوز لي يا فضيله الشيخ ان اعتمر ثم اعود الى بلده الى جده ثم احرم في اليوم الثامن؟ نعم نعم، أهل جدة وأهل المدينة وأهل الطائف لهم إذا أخذوا العمرة يرجعون المدينة إلى جدة إلى الطائف إلى الرياض حيث شاءوا، فإذا جاء وقت الحج حرموا الحج، لا بأس، يؤدي أركان العمرة ثم إذا أحب يخرج يخرج جدة ويقع عند أهله، إذا جاء يوم الثامن سن له الحرام الحج، يغتسل ويتطيب يتوضأ ويصلي ركعتين ويحرم الحج بعدما لبس ما يلبس الإحرام يتأهب يركب السيارة ويلبيه السيارة، أفضل يلبي بعد الركن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعتبر متمتع إذا رجع لأهله طواب عليك، ما عليه ذنب التمتع، وإن سمي متمتع لكن ما عليه متمتع، ما عليه ذنب لأنه رجع إلى أهله، هل في جدة رجع إليهم وأحرم عندهم، أو إلى الطائف وأحرم عندهم الحج، أو إلى المدينة أو إلى الرياض وأحرم جاء مثلا بالحج. أما لو جاء أخذ عمرة ثانية جاء أخذ بالعمرة وحج هو متمتع عليه ذلك. أما إذا جاء الحج مفرد فإنه لا دم عليه، سواء سمي متمتع أو ما سمي متمتع، لأنه رجع إليه، وقد أتى بهذا عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، فجاء الإنسان بس فيدل على أن عليه الذنب ولو رجع إلى أهله، ولو جاء بحج مفرد، فإذا بدا احتياطا حسن، لأن العمر بدا بشوال ثم رجع إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أهله في الرياض، ثم جاء الحج جاء للحج مفردا فلا شيء عليه رحمه الله، لكن إن بدا فحسن. وذن بشيخ ابن عباس ومن قال بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل على اهل جده هدي التمتع؟ نعم عليهم اذا تمتع وجلس في مكه، دخل مكه بالعمره وجلس حتى احرم بالحج عليهم. نعم. فضيله الشيخ، روى الامام مسلم في صحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. ما معنى هذا الحديث؟ وهل معنى ذلك عدم جواز الصيام؟ وهل الصوم في هذه العشر له فضل اكثر من غيره؟ قد يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم، قد روي عنه كان يصوم بحج حصة، لكن ليس بهذا، الصوم قربة وطاعة ولكن في العشر عشر ذي الحجة، ولو ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم يفطر يوم، يصوم شيء وخميس، يصوم صيام كل شهر، ويصوم بعض الأحيان يفوت الصوم، وبعض الأحيان يشغل، والعافية قد يسد الإفطار حتى يقول قائل ما يقول من أشغاله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاءت سنة القول السنة أثاثة القول وعمل وتقريب، إذا جاءت سنة قولية أخذ بها مثل جاءت سنة من شوال سنة قولية، فإذا صامها الناس سنة كذلك سنة قولية كان يوم وفطر يوم كما علم عبد الله بن عمرو قال أفضل الصيام أن تصوم يوم وفطر يوم، هكذا العشر في يوم ذي الحجة هي سنة قولية. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من عمل الصلاة مما أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، قال يقول ولا جهاد في سبيل الله، قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع لذلك بشيء. وفي اللفظ الآخر عن هذا الأمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى العبد فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتهليل والتكبير، وأول هذه الليلة أول عشر هذه الليلة إلا يثبت أنه إلى البارحة وإلا فأول عشر هذه الليلة يشرع فيها التكبير والتهليل بأيامها ولياليها، يشرع صومها، يشرع فيها يسارع الخيرات والصدقات وأنواع الخير، لأن يعني أيام هي أفضل أيام، هي أيام أفضل السنة، قال بعض العلم هي أفضل أيام السنة،